بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق لي وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ يحيى رجب وأن يطيل عمره في طاعته، اللهم آمين. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا حول الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، قلنا أن أركان الإيمان كم يا أحبابي؟ أركان الإيمان كم؟ أربعة. أحسنت والإجابة خاطئة. أركان الإيمان كم؟ أركان الإيمان ستة. طيب الشيخ حمدي يقول لنا كده أركان الإيمان الستة، إلى واحد الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بالملائكة، ثالثا الإيمان بالكتب، رابعا الإيمان بالرسل، خامسا الإيمان باليوم الآخر، سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره. انتهينا بفضل الله جل وعلا من الحديث عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله، وبدأنا الحديث عن الركن الثاني ألا وهو الإيمان بالملائكة. تحدثنا عن هذه المسألة، كيف يكون الإيمان بالملائكة. تحدثنا عن عظم خلق الملائكة، تحدثنا عن جبريل عليه السلام، تحدثنا عن ملك من ملائكة الله جل وعلا من حملة العرش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله جل وعلا من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 70 عام. تحدثنا وقلنا أنه لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قلنا أن الملائكة لهم أسماء، ورد بعض أسمائهم في كتاب الله جل وعلا، وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا جبريل عليه السلام، وهو الموكل بماذا يا أحبابي؟ ما وظيفته؟ الموكل بالوحي. ثم تحدثنا عن ميكائيل، وهو الموكل بماذا؟ بالقطر والنبات. ثم تحدثنا عن إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور. قال النبي صلى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ من اللي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ كيف أنعم؟ وقد التقم صاحب القرن القرب، وقد حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. تدبر، عش معي لقلبك هذا الحديث، كيف أنعم؟ كيف أهلأ بهذه الحياة وقد انتقم صاحب القرن إسرافيل عليه السلام القرن، وقد حنى جبهته وأصغى سمعه وينتظر الإذن من الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. قال جل وعلا: فأستفتح وهذا يوم القيامة، فيقول الخالق اللهم صل على محمد. فيقول الخازن بك امرت الا افتح لاحد قبلك. يبقى اول ما فتح باب الجنه يفتح لمن يا احبابي؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. من اسماء الملائكه منكر ونكير. اما الدليل على ذلك نتعرف عليه باذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل ان قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء بعد اخطاء المصلي. بعض الناس يا احبابي، بعض الناس اذا قال سمع الله لمن حمده يفعل هكذا. ايه رايكم في هذا الفعل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. امال الصح ايه؟ ها، رفع اليدين هكذا. احنا قلنا رفع اليدين في الصلاه كم موطن؟ ثلاثه. احسنت، والاجابه خطأ. اربعه. امال كام؟ اربعه. حاج سعيد، طيب ما هي هذه المواضع الاربعه؟ نمره واحد. ها، نمره واحد. ابو مريم قلت الاحرام. اه انا عايز ابو مريم. يلا يا ابو مريم، نمره واحد. نمره واحد. يا سلام عليك يا ابو مريم، عند تكبيره الاحرام. ها، رقم واحد. رقم اثنين. نمره اثنين. ايوه، عند الركوع. احسنت. طب رقم ثلاثه. رقم ثلاثه. ايوه اهو، عند الرفع من الركوع. رقم اربعه. رقم اربعه. انا عايز رقم اربعه. في القيام بقى مكتوب. ايوه، للركعة رقم كام؟ للركعة الثالثة. للركعة الايه؟ الثالثة. هتقوم عشان تجيب الركعة الثالثة ترفع ايديك. طبعا. ترفع ايديك. طيب بعض الناس بقى بيعمل ازاي بقى؟ لما يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. يوم ايه؟ يوم ساكت. الكلام ده صح يا جماعة؟ لا غلط. طب شوف النبي كان بيعمل ايه؟ ما صلى عليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه؟ حاضر. نفسي اتكلم عن الركوع وعيش معاكم الركوع المرة اللي جاية ان شاء الله. سمع الله لمن حمده. احط ده ولا هعمل؟ انت حر. قال الامام احمد ان شئت فضع وان شئت فارسل. بالخيار، خلاف سائر. خلاف ايه سائر؟ الرفع ده على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب. ما حدش عمله، صلاته صحيحه. لكن فاتوا اجر. يعمل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام، صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى صح يا جماعه؟ يبقى دي غلط. يعمل كده غلط. امال الصح ايه؟ اهو. سمع الله. ما يحط واما ايه؟ واما يضع كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى. طيب الاسئله بقى يا جماعه عشان هنخلص. والشكر هذه لم ترد. يقول لك ربنا ولك الحمد والايه؟ والشكر. الشكر هذه لم ترد. في عندنا اربع حاجات. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. أربع كام؟ أربع إيه؟ أربع صيغ. ممكن بقى يزود. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا سلام يا سلام، كده وأنت بتصلي الليل تعيش كده تتلذذ بالصلاة بهذه الأذكار. لكن لو بتصلي إمام ما تطولش، ما تقولش هذه الأذكار. اللهم لك الحمد يكفي حتى لا تطيل على الإيه؟ على الناس. في سؤال يا شيخ محمد؟ طب الشكر اللي أنا قلت ياخد على سيئاتي. ياخد على سيئاتي شريحي بقى يقول لنا. كلمة كويسة. لو قال يا شيخ بس أنا ربنا ولك الحمد والشكر، زور الشكر هذه ياخد السيئات عليه؟ وضب عليها بدعة. لو وضب عليها الشيخ بيقول بدعة. أمال الصح إيه؟ ربنا لك الحمد. أو ربنا ولك الحمد. أو اللهم ربنا لك الحمد. أو اللهم ربنا ولك الحمد. الحمد بيحوي الشكر. نعم. الحمد بيحوي الشكر. الشيخ بيقول لنا إن الحمد بيحوي الإيه؟ بيحوي الشكر. الشكر لله ولغير الله. نعم. كلمة الشكر. أيوه أيوه. لله ولغير الله. ربنا يبارك فيك. طيب يا أحبابي عشان نخلص. أتمنى بس كده. عايز ده؟ ما شاء الله. طيب السؤال الثاني، المجموعة الأخيرة لرسائل علماء العقيدة، عايزين سبعة من أسماء الملائكة. سبعة من أسماء الملائكة. اللي هجاوب لازم يجي عبد الله. اتفضل. لا لازم تجي معاه شغل الكتاب. جبريل. جبريل. صافي. ميكائيل. رضوان. ماشي. مالك. منكر. ولكن عصرائيل أقيم وعديل عصرائيل؟ لا مش اسمه عصرائيل، اسمه لك الموت، اسمه لك الموت. طيب جزاك الله خيرا. طيب السؤال الأخير، السؤال الأخير، عطينا الصيغ الأربعة في التسميع، الصيغ الأربعة في التسميع. يعني بعد ما تسمع الله لمن حمله تقول إيه؟ أربع صيغ من اللي يقولهم؟ ها؟ اتفضل. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، لا اللهم، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. طب الصيغة الغريبة إيه؟ الصيغة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بالحب أبتغيت بكم وبالشوق أحضركم يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.